قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم. هين حديث يبيلي اليتاجة الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه katika kitabu chake al-arba'un an-nawawiyya. Na hadithi hii kwa sababu imebeba mambo mengi muhimu sana, tutaizungumzia kwa utaratibu ambao nimeupanga, na insha Allah Taala tutaufuata mfumo huo na utaratibu huo. Mwanzo kabisa, mpokezi wa hadith hakuna haja ya kumzungumzia tena, kwa sababu tulimueleza kwa kifupi katika hadithi ya kwanza. Kile ambacho tutaanza nacho katika utaratibu kuieleza hadithi hii ni kuzungumzia mwanzo daraja ya hii hadithi, kisha cheo cha hadithi hii kwa wanawavioni, makanatu hadha alhadith inda alulama. Kisha tutazungumzia kisa kilichopelekea kutajwa hadithi hii na faida zinazopatikana ndani ya kisa hicho. Kisha tutaizungumzia hadithi yenyewe kwa ujumla, kwa vipande vipande. Bimaana tutazungumzia kipande cha kwanza, kisha tueleze fawaid zake, kisha tuzungumzie kipande cha pili, mpaka tumalizie biidhnillahi ta'ala. Darajatul hadith. Hadithu Jibril hadha an Umar radiyallahu anhu infarada bi ikhrajihi Muslimun anil Bukhari. Hadith hii inajulikana kama hadithu Jibril, iliyopokewa na sahaba Umar radhiyallahu anhu. Ni hadithi aliyopokea al-Imamu Muslim pasi na al-Imamu al-Bukhari. Bimaana imepokewa na al-Imamu Muslim, haikupokewa na al-Imamu al-Bukhari. Kutoka kwa nani? Kwa Umar. واتفق على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكافكيانا بخاري ومسلم katika kuipokea hadithi hii, lakini kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu. Kwa hivyo tukisema kutoka kwa Umar, alipokea nani? Ni Muslim peke yake. Lakini tukizungumzia katika upande wa hadithi hii ilivyopokelewa na sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, basi iko katika Bukhari na Muslim. والإمام النووي رحمه الله بدأ أحاديث الأربعين بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث في صحيح البخاري. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أليانزا أحاديث هذه أربعين وحديث يا عمر إنما الأعمال بالنيات. Na hadithi ya innamal a'malu binniyat ndiyo hadithi ya kwanza aliyofungulia nayo al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi kitabu chake. Wasanna bihadithi Umar fi qissati maji'i Jibril ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kisha al-Imam an-Nawawi akataja hadithi ya pili katika hadithi zake 40 hizi alizozikusanya. Hadithi ya pili akataja kisa cha kuja Jibril alayhi salatu wassalam kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa awwalu hadith fi sahih Muslim. Na hadithu Jibril ndiyo hadithi ya kwanza katika sahih Muslim. Kwa hivyo tuona hapa kuwa ameanza na hadithi ya kwanza katika sahih al-Bukhari innamal a'malu binniyat, kisha pili akataja hadithi ya kwanza katika sahih Muslim, hadithu Jibril. Waqad sabaqahu ila dhalika al-Imam al-Baghawi fi kitabihi Sharh as-Sunnah wa Masabih as-Sunnah فقد افتتحهما بهذين الحديثين. Na alimtangulia katika kufanya hivi, alimtangulia al-Imam an-Nawawi al-Imam al-Baghawi rahmatullahi ta'ala alayh katika kitabu chake Sharh as-Sunnah na pia katika kitabu chake Masabih as-Sunnah. Katika vitabu hivi viwili al-Imam al-Baghawi alianza na hadithi ya Umar innama al-a'malu binniyat, kisha akataja hadithi ya Jibril ikiwa ni ya pili. Na Nawawi akafuata mfumo huu, na hii faida katika sharh Fathu al-Qawi al-Matin للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. kwa hadithi hii ni sahih, tumeieleza imepokelewa kwa namna gani, na hiyo ni katika kuzungumzia daraja ya hii hadithi. makanatu hadha alhadithi inda alulama, cheo cha hii hadithi baina ya wanaovioni. هذا حديث عظيم سماه بعض أهل العلم بأم السنة. هيني حديث عظيم بعضي ونوفيوني وميت حديثه أم السنة ليماما وسنة، يعني كما في القرآن أم القرآن فهذا الحديث أم السنة. كما في لكتك القرآن كنا أم القرآن عن بني سرقان سورة الفاتحة، نهي حديث ني أم السنة كتك حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جميع السنة تعود إليه، وسباب سنة زوت زرقية katika hadith ya Jibril alayhi salam. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال القرطبي هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة. الحافظ رحمه الله أتاجه كتاب فتح الباري هو الإمام القرطبي أسيمك وصهي حديث وحديثه يستهيل كويتوى أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. Sababu kitizama hii hadithi imekusanya jumla ya ilmu ya sunna, وقال الطيبي لهذه النقطة: استفتح به البغوي كتابيه المصابيح وشرح السنة اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالا. الطيبي أكسيما أمفنقوا الإمام البغوي نكوانزا كتك فيتابو فياكي فيويلي المصابيح، يعني مصابيح السنة، نشرح السنة أميانزا نحديثي هي كوكويجا قرآن، كسبب قرآن أميانزا نكتاجا سورة الفاتحة أمبوني أم القرآن، kwa sababu ilmu zote za Qur'an zimekusanywa kwa ujumla katika suratu al-Fatiha, na pia ilmu ya sunna yote imekusanywa kwa ujumla katika hadith Jibril. Kwa hivyo haya ni maneno ya baadhi ya wanaovioni katika kuizungumzia hadithi hii. Waqala an-Nawawi fi sharh sahih Muslim: wa'lam anna hadha al-hadith yajma'u anwa'an min al-'ulum wal-ma'arif wal-adab wal-lata'if, bal huwa asl al-islam kama hakaynahu 'an al-qadhi 'Iyad. An-Nawawi rahmatullahi 'alayhi sama: wa'lam, yuwa, أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف. هي حديثي إمكسانيا أين مبالي مبالي زا علم لنياك مامو يا آداب لطائف نيسان فوائد علم كوبا يكون لنيا هي حديث. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا حديث عظيم. هين حديث تقوف عظيم، قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. نذيف زوت ز أعمال زيبون لنياك زيرز ظاهر نزير زيرز فيجيكا، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة. علم زك الشريعة زوت زرودي كتك حديث يا جبريل، na zimechipuka ni vitagaa kutokana na hadithi hii. Sababu hadithi hii imekusanya ndani yake ilmu yote ya sunna. Fahuwa kal-ummi lis-sunnati kama summiyat al-Fatiha um al-Qur'an. Asema Ibn Daqiq: hii ni mama wa sunna, kama ilivyoitwa suratul fatiha kuwa ni mama wa Qur'an. Lima tadhammanathu min jam'iha ma'ani al-Qur'an, kwa sababu suratul fatiha imekusanya ndani yake maana ya Qur'ani nzima kwa kifupi. Na hii hadithi pia kadhalika. وقال ابن رجب رحمه الله: وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله كتب كتاب جامع العلوم والحكم aizungumzia hii hadithi kwa kusema wa huwa hadithun adhimun jiddan, ni hadithi adhimu sana, tukufu sana. Yashtamilu ala sharhi ad-din kullihi, ndani yake imekusanya kuisherehesha dini yote. Sasa na hapa ikiwa wanaovioni wasema dini yote imeshereheshwa, nafikiri waweza kutafakari kuwa hii hadithi yahitaji kuelezwa kwa ukina. So mambo mingi sana ya dini yamo ndani yake. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مشوا حديث متوم صلى الله عليه وسلم ويوني جبريل أمكوجا كوفنزنيني دينيينو, بمعنى هي حديث مكوسانيا لنياك دين زيما. بعد أن شرح درجة الإسلام درجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا. بعد أن متوم صلى الله عليه وسلم وإسلام درجة يأكنا درجة إيمان درجة إحسان akajaalia kuwa hii ndio dini yote, hii ndio dini yote. Haya ni baadhi ya maneno ya baadhi ya wanaovioni wa sheria waliozungumzia hii hadithi, na nafikiri kwa kutaja maneno haya yadhihirika kwa kila mmoja wetu cheo kikubwa cha hadithi hii ya Jibril aina ya wanaovioni wa umma. Kipengele kinachofuata katika kuieleza hii hadithi, qissatu wurudi alhadith, hii hadithi ina kisa mpaka kutajwa. Hadithi hii ya Umar bin Khattab iliyopokewa na Imam Muslim ina kisa. Hadha alhadith huwa awwalu hadithin fi kitab aliman min sahihi Muslim, hii hadith ndiyo hadithi ya kwanza kabisa katika kitabu aliman katika sahih Muslim. وقد حدث به عبد الله بن عمر عن أبيه ولتحديثه به قصة ذكرها مسلم بين يدي هذا الحديث بإسناد عن يحيى ابن يعمر. حديثه أمي حديثي عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنهما ameipokea kutoka kwa baba yake Umar ibn Khattab رضي الله عنه. Na katika kuihadithia hadithi hii kuna kisa alichokitaja Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayh kabla ya kuitaja hadithi hii kwa isnad mpaka kwa Yahya ibn Ya'mar. Qala asema Yahya ibn Ya'mar ambaye ni katika tabi'in, tabi'in ahad at-tabi'in tabi'i huyu asema kana awwalu man qala fil qadari bil basrati ma'bad al-juhani. Hapa aeleza kisa cha mwanzo kuchipuka pote la al-qadariya. Sema watu wa kwanza kabisa ambao walianza kuzungumzia au mtu wa kwanza aliyezungumzia qadar katika sehemu ya Basra ni Ma'bad al-Juhani. Huyu Ma'bad al-Juhani ndiyo mtu kwanza aliyezungumzia jambo hili la nini, la qadar. amaanisha nini akizungumzia amezungumzia qadar? Bimaana ni mtu wa kwanza aliyeleta bid'a ya kukanusha qadar, ile pote la qadaria, wanaokanusha qadar, mtu wa kwanza kabisa kuanza kulingania katika madhehebu hayo ni Ma'bad al-Juhani. Hawa tabi'in walikuwa na desturi kuwa wao ni wanafunzi wa masahaba, kwa hivyo wakawa kila jambo ambalo lina ishkal kwa wao, linaloleta matatizo baina yao, wakiregea kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, wakaregea na kutaka kuuliza masahaba wa Mtume wasema nini kuhusu masala haya. Qala fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari hajjaini au mu'tamiraini, sema tukaondoka mimi na mwenzangu Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari imma kwa ajili ya kuenda haji au kwa ajili ya kufanya umra. Tayyib, فقلنا تكسيما لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. لو كما تتكتانا نكوافقيش ونأيوتك كما صحابة ومتومي وكتقول لكوا وابو أما ولكوا حاي إلي تموليزي يالي ونويسم والي كوسو قدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد تكافكي وككتانا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ناني مسكيتي ومكوتا مسكيتي. فاكتنفته انا وصاحبي انتكاجا قريب ناي ميمي نمونزانغ موجه upande wa kulia موجه upande wa kushoto احدنا عن يمينه والاخر عن شماله. فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي, ميمي نكذانيا kuwa mwenzangu atayegemeza kwangu maneno, yani mimi ndio nizungumze kwa niaba yake, kwa niaba yetu sote ile swali. فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم, أي يطلبون العلم, وذكر من شأنه كم ذهير واتو كل كويت يعني بصرة hawa watu wasoma Qur'an, bimaana ni wasomi, wajua kuisoma Qur'an, na pia ni watu wenye kutafuta ilmu. Kisha akaeleza kuhusu wao, wa annahum yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra kunuf, bimaana hawa watu wasema hakuna qadar, kwa hivyo wakanusha jambo la qadar. Qala fa idha Umar al-Khattab ibn Umar radiyallahu anhu akawambia, qala fa idha laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum. Kabla hajaanza kujibu suala aliloulizwa, mwanzo akasema mutakapokutana nao hao waambieni mimi niko mbali na wao. Hana hikma, angengoja mwanzo akakana wao akawa nasihi, kisha ndio baadaye yeye waruka tu ashaanza kukata watu, haita watu watu wa bid'a, hata jaketi na wao. Hakuna kitu kama hicho. Mtakapokutana na wao waambieni Ibn Umar bari'un minhum, Ibn Umar yuko mbali na wao, wa annahum bura'u minni, na wao wako mbali na mimi, hatuna uhusiano. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, na apa na yule ambaye aapa kwa jina lake Abdullah ibn Umar, yani Allah subhanahu wa ta'ala, law anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Wallahi, law kama mmoja wao ana mfano wa mlima wa Uhud, silsilatul jibal, majabali yale mingi ya Uhud, kisha akatoa sadaka fi sabilillah, Allah haikubali sadaka yao mpaka waiamini qadar. Thumma qal hadathani abi Umar ibn al-Khattab, amini hadithi ya mimi baba yangu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wasaqa al-hadith min ajli al-istidlali bihi ala al-imani bil-qadr. Kwa hivyo akaitaja hii hadithi kwa ajili ya kusimamisha dalili ya kuamini nini qadar, ndio chanzo na kisa cha hii hadithi. وفي هذه القصة التي أوردها مسلم قبل سياق الحديث عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري فوائد. نكتيكا كيساهيك عن شكتاج الإمام مسلم قبل أكتاجه حديث منفايدة نينجس كتك باذي فايدة أن بدعة القول بنفي القدر ظهرت بالبصرة في عصر الصحابة في حياة ابن عمر. بدعة يككنوش قدر إلى ظهير سهام يا بصرة عراق كتك عصر يا صحابة كتك وحاي وابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما الفريق كتك مواكا وسبين نتات هجريا. بمعنى هي بدعة لزوكا ما بيما سانا ديو يكوان ذاك زوكا لكن أميونا ما صحابة ولفو إكبيل بدعة كما هي. الثانية فإذا يبيلي رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما يقع من أمور مشكلة. كرجيك وتابعين ومصحابة إلي كجوا حكم يمامو ينوتكي أمبايو ينوتاتا. كرجيك ومصحابة سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها، إيواني كتك إتكادي أو كتك تشوتكيلي. وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم. نهون ديو واجب جو يكيل مسلم كوا كتك مامبو يدينياك أرجيك وناني كونا وفيواني، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Na hili jambo hawalifanyi na kuliweka ni katika manhaji yao isipokuwa ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyin. Amma ghairu as-salafiyin wana kamati zao, kamati kama zina mizuka mle ndani, zina mijitu haielewi, mimi naona tufanye hivi, mimi naona tufanye hivi, hakuregelei kwa wanaovioni. Kisha wakishaambiwa kuwa kile mlichokifanya makosa, aanze mtu kutafuta fatwa sasa. atafutafuta huku huku, akipata kitu kidogo tu kina mafungamano na yale yake, ashakirukia akishika. Au ha min baitil ankabut, kiingereza wasema they shoot then they aim, mwanzo wapiga risasi kisha ndio yuanza kupima. Sasa si risasi ushapiga, mwanzo ungepima, aim then shoot, pima mwanzo kisha ndio upige, sio wewe wapiga tu. Sasa ngoja muangalie yuko wapi, yuko wapi na ushapiga risasi wewe, sivyo unavyofanya? Ndio watu wa bid'a wote wafanya hivi, haregei mwanzo akauliza, mwanzo yuwafanya, kisha akishafanya akiambiwa hii ni bid'a ama hili jambo ni haramu, pale ndio yuanza kutafuta dalili. Kwa hivyo mwanzo ni kutafuta dalili kwa kuwauliza wana wa vioni, kisha fanya amali. Ama ukisema kuwa utafanya kisha ndio utafute dalili, hapo utapotea. Kwa hivyo tabi'in walikuwa wakirudi kwa masahaba katika mambo yanayowatatiza. Athalitha annahu yustahabu lilhujjaji walmu'tamirin an yastaghillu munasabata dhahabihim ila alharamaini litafaqquhi fi ddini walruju'i ila ahli alilmi fi ma'rifati ma yushkilu alayhim min ahkami dinihim. Yapendekezwa kwa mahujjaji na mu'tamirin, wanaokwenda umra, wawe watachukua fursa ya munasaba wa kwenda kwao katika haramain Makka na Madina, ili kufaidika katika dini na kurejea kwa wanawavioni katika yale mambo yanayowatatiza katika ahkam za dini yao. Mtu utamkuta kaenda haji ama kaenda umra, na ana nafasi ya kutosha, ana siku za kutosha, aenda akirudi hajafaidika chochote katika upande wa dini yake. Hata hawa hizbiyun ambao ni watawala wa mapote ya kihizbi umu, ukikutana nao kule vituko balat. Siku moja nakumbuka tumekaa darsa ya Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad hafidhahullah baada salat al-fajr, darsa alikuwa yashereesha al-40 an-nawawiyya. Hivi hivi kuna vitabu vyatolewa bure pale msikitini, uchukua fatiliza, waandika fawaid pale, wasikiza. Subhanallah, yani namna anavyosherehesha jazakallahu khairan Sheikh Abdul Razzaq, na usulubu wake mzuri sana, matia jiddan tatamatta wallah, yani kama uko sehemu ya ajabu sana, wapokea tu ile ilmu. Huku bavuni namuona hizbi mmoja katika mahizbi ya umumu asinzia kweli kweli, yani yalla yalla yeye anjaribu ankuja pale kwenye ile darasa asinzia. Mimi namtizama tu, yeye hanijui nafikiri, maana mimi na hakika kuna mahizbi wengi humo hawanijui, huwa tupishana tu mabarabarani, hata wajui ni nani. Alhamdulillah wabaki hivyo, yani aweza nitukana na mimi niko pale na hajui mimi. Tayeb, bwana kasinzia dona. Mwisho kaona hapa na kiti na jisumbu, huyo kaenuka, huyo kenda kulala. Hawana muda hata wakutafuta ilmu, wala hawana hirs na pupa kuwa hapa, angalia huyu ni Sheikh Abdul Razzaq, mimi namsikia kule kwenye maaudio tu na zile fawaid nazipata, leo ninampata huyu hapa mbele yangu mwanachuoni, ama Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, huyu hapa, andika swali lako, uliza kama una mushkila yoyote, uliza hii da'wa salafia ni ya haki kweli ama uwaongo hawa watu tuwakuta kule kwetu. uliza pale kwa wanaovioni kisha usikie jawabu. Kwa wanaovioni wote walioko kule uliza, usiende ukatafute mtu tu ana ndevu ndevu kama kina sisi tu wanketi msikitini waanze kumuuliza. Ah, wale waliopoa viti wamekaa wale kwenye viti, ulizia katika wanaovioni wakubwa. Sheikh Suleiman al-Ruhili, Sheikh Abdul Razzaq al-Abbad, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad na wengineo katika wanaovioni. Kwa hivyo mtu aichukue ni fursa ya yeye kutafuta ilmu. الرابعة فإذا أن في هذه القصة أنواع من الأدب كتكيكي كيسا كنا أداب نينجسان ميونغوني مأداب تنزيزيونا كبهاوى ريانا وويلي كتابعين اكتناف أحد هذين الرجلين عبد الله بن عمر فصار واحد منهما عن يمينه وواحد عن يساره تزاموا لبكاربياننا ابن عمر رضي الله عنه موجة كجوفاند وكولية موجة كشبت. وفي ذلك قرب كل واحد منهما منه للتمكن من وعي ما يقوله رضي الله عنه. Na katika kufanya hivi kuna kuwa karibu kwa kila mmoja wao na huyu mwana wa chuoni katika masahaba, ili kuyasikia na kuyafahamu anayoyasema. Wa minha mukhatabatuhu bilkunya, katika yale ambayo ni ya adabu hapa wao kumuita kwa kunya, ya Aba Abdurrahman, كمتعيث يا أبا عبد الرحمن. هو كمويتا يا عبد الله ابن عمر ابن عمر موجة وموجة، لا يا أبا عبد الرحمن. وهو من حسن الأدب في الخطاب، نيني كتك أداب يكزن غمزة نمليم. ومنها مراعاة حق الصاحب وعدم سبقه إلى الحديث إلا إذا فهم منه ما يشعر رضاه بذلك. kuzingatia haki ya sahibi yako, kutomtangulia katika kuzungumza isipokuwa ukifahamu kuwa amekutanguliza wewe, imma kwa kunyamaza au kwa kukuishiria au kwa kukwambia na kadhalika. Al-khamisa جمع المفتي بين ذكر الحكم ودليله. من يكتوى فتوى ككسانيا بين فتوفيلي كتاجى حكم ندليلياك. تزام عبد الله بن عمر منزو لتاجى حكم وكي وونا هاو وانبيه بن عمر يكون بادنا واو نواكم بادنا يي. ثم ساق يعني الدليل مستدلا على ذلك حديث جبريل المشتمل على أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر كيشا كتاجة دليل حديث يا جبريل. السادسة أن بدعة القدرية من أقبح البدع وذلك لشدة قول ابن عمر فيها. بدعة يا قدرية نكتك بدعة مبوف كبس ناتشليزا منين ابن عمر كوايي كمبالي نواو نواو كمبالي نايي kuonyesha uovu wa bid'a ya qadariya. Nafikiri kwa leo tutosheka mpaka hapo insha Allah, tutaendelea biidhnillahi ta'ala katika halqa itakayokuja kuzungumzia sehemu inayofuata katika hadithi hii. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.